فهي احد الوحدانية. ولكن احد لا يذكر ابدا بالنسبة لاي مخلوق كوصف له ابدا في الاثبات، وانما يأتي بالايه؟ يأتي كلفظ من الفاظ العموم، اذا جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، او يأتي في باب النفس، او يأتي في معنى النفس مثلا كالشر والاستفهام، هل تحس منهم من احد او تسمع لكم رجزة، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، ولن يكن له كفوا احد. فجاءت في سورة قل هو الله احد في اخرها في النفس، لم يكن له كفوا احد. وجاءت في الشر وان احد من المشركين استجارك، وجاءت في النفس في الاستفهام هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزة. ولكنها لو جاءت في الاثبات تاتي في ماذا؟ في ماذا؟ في اسماء الاعداد المعطوفه، يقال احد عشر او احد وعشرون، لكنها لا تاتي مفرده ابدا في الاثبات لمفرد كوصف له، وانما ان جاءت يقال الاحد. فلما لم يجد لمخلوق ان يوصف بهذه الكلمه على الاطلاق كمفرد ابدا، ما يوصفش بها مخلوق في باب الاثبات، وانما الذي يوصف بها من؟ الخالق، جيء بها منكره للتدليل على ذلك. وهذا هو السر في الاتيان بها نكره والاتيان بالصمد معرفه. قل هو الله احد الله الصمد، فلم يقل قل هو الله الاحد الله الصمد، او لم يقل قل هو الله احد الله صمد، وانما ذكر في باب الاحد جاء بها نكره، وجاء في الصمد بالايه؟ بالمعرفه، لان الصمد من الممكن ان يطلق على بعض الناس كما اطلق على بعض الناس في قول الله تعالى اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وقال سبحانه وتعالى على النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال من كان غنيا فليستعفف. لكن هذه الصفات حينما يوصف بها الرب سبحانه وتعالى تأتي بالايه؟ بالالف واللام التعريف، هو الغني، هو الغني سبحانه، هو العليم، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم. الالف واللام تدخل لماذا؟ حتى تبين ان صفة اسماء الله عز وجل لا يشارك فيها احد على الاطلاق، وانما الاشتراك ده المعنى الايه؟ المشترك الموجود في الاذهان الذي اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. ولكن بالنسبة للاسماء التي قد تشترك مع اسماء الله عز وجل، الفرق يكون في اللفظ حينما نأتي بالاسم وقد دخلت عليه الايه؟ الالف واللام التي تدل على الكمال في الصفة التي لا يشاركه في كمالها احد من خلقه على الاطلاق. فلما انجاز في لغة العرب ان يطلق الصمد على بعض المخلوقين، يقال عن بعض المخلوقين وعن الحكام وعن السادة في القبائل وما شاكل ذلك، يقال عن الرجل منهم الصمد، يعني السيد الذي له السيادة على الناس، فسمي الله عز وجل وسمى نفسه بالصمد، لم يقل صمد، وانما قد يقول فلان صمد وفلان صمد وفلان صمد، ولكن كل على قدره كمخلوق محتاج. اما الصمد الذي هو الصمد بحق فهو من؟ الله عز وجل. لكن احد، شوف شوف اعجاز القران الكريم، لم يجد في لغه العربي ان تطلق هذه الكلمه على مخلوق في مبسوطه جيء بها باسلوب الايه؟ النكره للتدليل على هذا، فقال قل هو الله احد، فاحد بمعنى الواحد، ولكن واحد لا تعطي هذه الايه؟ المعاني، ولا تعطي هذا الاعجاز في هذا الباب، ولذلك جيء في هذا